تفضل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: حمل المطلق على المقيد مشروط بألا يقيد بقيدين متنافيين، فإن قيد بذلك امتنع الحمل وبقي على إطلاقه، وعلم أن القيدين تمثيل لا تقييد، ومشروط أيضا إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزمه حمل على إطلاقه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنسمع كثيرا ونقرأ من كلام الأصوليين أن المطلق محمول على المقيد، وهذه قاعدة مشهورة، والواقع أنها ليست على إطلاقها، كما هو الشأن في بعض القواعد المشهورة مثل قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فهي ليست على إطلاقها، وكذلك قاعدة المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة ليست على إطلاقها، فهذه قواعد صحيحة ولكنها مقيدة بضوابط وقيود. فكذلك هنا المطلق محمول على المقيد، هذا بشروط، فهنا ذكر من هذه الشروط، قال بألا يقيد بقيدين متنافيين، يعني إذا قيد بقيد واحد، والمطلقات هذا عام، لكن حينما يقول مثلا فصيام 3 أيام في كفارة اليمين، وفي القراءة الأخرى غير المتواترة فصيام 3 أيام متتابعات، فهذا قيد بالتتابع في كفارة اليمين، كلاهما في كفارة اليمين في الصوم، فهنا يقال عند من يقول بأن القراءة الأحادية إذا صح سندها فإنه يحتج بها في الأحكام تنزيلا لها منزلة الحديث النبوي، وهذه المسألة ليست محل اتفاق، لكن هذا هو الأقرب والله أعلم. فعند من يقول بهذا يقول بأن قوله تبارك وتعالى فصيام 3 أيام ما قيدها بالتتابع ولا قيدها بالتفريق، هذا مطلق، وفي القراءة الأخرى جاء ذلك مقيدا بالتتابع 3 أيام متتابعات، فهذا لا إشكال، واضح؟ والمقصود التمثيل، لكن من المطلق ما يكون له أكثر من تقييد، وهذه المقيدات غير متفقة، غير متفقة، يعني مثلا في الصيام في من لم يجد الهدي فالصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فهذا مقيد بالتتابع ولا بالتفريق؟ بالتفريق، واضح؟ وصوم كفارة القتل والظهار قال فيه صيام شهرين متتابعين، قيده بالتتابع. فلاحظ هنا إذا وجدنا صوما مطلقا مثل في كفارة اليمين صيام 3 أيام هذا مطلق، وعندنا في المقيدات جاء عندنا مقيد بالتفريق ومقيد بالتتابع، فالقيدان متنافيان أليس كذلك؟ فهنا هل نقول يحمل المطلق على المقيد هكذا بإطلاق؟ وعلى أي القيدين؟ بالتتابع ولا بالتفريق؟ صورتم المسألة؟ انظر كلام ابن القيم: مشروط بألا يقيد بقيدين متنافيين، فإن قيد بذلك امتنع الحمل وبقي على إطلاقه، وعلم أن القيدين تمثيل لا تقييد. الآن هذا الكلام يصدق على بعض الصور ولا يصدق على جميع الصور، واضح؟ في القيود المتنوعة المتنافية هذا الذي قاله يصدق على بعضها، يعني هذا الكلام الذي قاله هل يصدق على المثال الذي ذكرته آنفا؟ الجواب لا، ما يصدق عليه، هناك نحتاج إلى نظر آخر في أمور أخرى لعلي أشير إليها. لكن قد يصدق على بعض الصور. الآن في حديث الولوغ، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله سبع مرات، واضح؟ جاء في بعضها أولاهن بالتراب، وجاء في بعضها أخراهن بالتراب. طيب، أولاهن أخراهن، وفي بعضها إحداهن بالتراب. إحداهن، لاحظ إحداهن، ما قيدت بالأولى ولا بالأخيرة، فهذه مطلقة. في الرواية الأخرى أولاهن، الثانية أخراهن. فعلى أي شيء نحمل الحديث إحداهن؟ هل نبقيه على إطلاقه ونقول ما ذكر فيه أولاهن أنه على سبيل التمثيل، وما ذكر فيه إحداهن فإنه على سبيل التمثيل أيضا، وأن المقصود أن تكون واحدة من تلك الغسلات بالتراب؟ هذا الذي أراده ابن القيم رحمه الله، واضح؟ مع أن هذا ليس محل اتفاق بين أهل العلم، في خلاف كثير، بعضهم يرجح الأولى وبعضهم يرجح الأخيرة وبعضهم يقول هو مخير، لكن مأخذ المسألة عند من قال إنه مخير هو ما ذكرت، أن ذلك إذا قيد بقيدين متنافيين فإن ذلك يكون لإيش؟ يكون ذلك على سبيل التمثيل لا التقييد، فأنت مخير، المهم أن تكون واحدة بالتراب، الأولى أو الأخيرة، واضح في هذا المثال؟ مع أن هذا المثال فيه كلام كثير لأهل العلم الفقهاء من جهة حمله على هذا القيد أو هذا القيد. طيب، انتهينا من هذه الصورة. قال ومشروط أيضا بإيش؟ مشروط أيضا إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزمه حمل على إطلاقه. الواقع أن هذه فائدة مستقلة عن السابقة في كلام ابن القيم، هي فائدة مستقلة، لكن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله لخص الكلام وضم هذه إلى هذه وجعل ذلك بهذه الصفة أنهما شرطان. طيب، مشروط أيضا إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. الآن عندنا قيد واحد، لكنه قد يقتضي، إذا حملنا المطلق على المقيد يقتضي أنه أخر البيان عن وقت الحاجة. يتضح لكم بالمثال، النبي صلى الله عليه وسلم حينما خطب في المدينة لما أراد الحج عليه الصلاة والسلام قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا في المدينة قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، إذن هذا مقيد بالقطع. ولما خطب عليه الصلاة والسلام خطب الناس بمكة قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وما قال وليقطعهما، لاحظ أطلقه. هل نقول هذا المطلق الذي جاء في مكة محمول على المقيد الذي جاء في المدينة وكلام الشارع متحد فكأنه كلام واحد يضم بعضه إلى بعض، فنحمل مطلقه على مقيده وعامه على خاصه؟ نعم، لأنه كلام متكلم واحد. وإذا بين الشارع لبعض الأمة، لبعض المكلفين، فذلك كالبيان لعموم المكلفين. هذا يقوله بعض العلماء، ومن ثم يقولون بأن هذا محمول على هذا، لا بد من القطع لمن لم يجد النعلين، يقطعه ما دون الكعبين. طيب، الآن الذين يقولون، وهذا الذي يقصده ابن القيم رحمه الله، الذين يقولون لا يحمل المطلق على المقيد هنا. ليه؟ مطلق ومقيد، والقاعدة أن المطلق محمول على المقيد. قالوا هذا يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأن هذا كتمان، وهذا أصل معروف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة. طيب، وما وجه الكتمان هنا وأن هذا تأخير له عن وقت الحاجة؟ أليس قال لهم في المدينة؟ قالوا نعم بلى، ولكن الذين جاءوا في مكة، جاء أناس من اليمن ومن أنحاء جزيرة العرب، وفيهم من أهل مكة، ما سمعوا خطبته عليه الصلاة والسلام التي كانت في المدينة، فدل على أن هذا ناسخ ثاني، ناسخ للأول، أنه ما يحتاج قطع. اتضحت الصورة الآن؟ اتضحت؟ قالوا لو قلنا إن قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجد الخفين فليلبس النعلين، تعرفون الخفين، فليلبس النعلين، ما قال وليقطعهما، هذا في مكة. وفي المدينة قبل الحج خطب وعلم الناس وقال لهم فيما قال عليه الصلاة والسلام، ومن لم يجد الخفين، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. جيد، يعني يقطع الخف بحيث يصير مثل، الله يعزكم، الأحذية اللي نلبسها الآن دون الكعبين. ولهذا العلماء يختلفون فيها، هذه هل تجوز في الإحرام أو لا باعتبار أنها أقل من الكعبين؟ واضح؟ باعتبار معين، وهو أن هذه الرخصة هل هي فقط لمن لم يجد الخفين، ولا أن ذلك يصيرها بمنزلة النعلين؟ فمن قال إنه يصيرها بمنزلة النعلين قال لا بأس أصلا بأن يلبس الإنسان ما دون. بعض الناس يقول المسعى قاسي، الأرض أتعب مع السعي، أو بارد، الأرض باردة واحتاج ألبس، فيلبسون شيئا دون الكعبين من جلد أو غير ذلك، هل هذا يجوز؟ هو بناء على هذه المسألة، هل القطع لمن لم يجد النعلين يصيرها بمنزلة النعلين فينتفي المحذور، أو أن ذلك يكون رخصة لمن لم يجد النعلين فقط، وإلا فلا يجوز أن يلبس الخفين ما دون الكعبين بإطلاق. لكن ليست هذه المسألة الآن، المسألة المطلق والمقيد. المطلق من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، هذا قاله في مكة لما حضرت الجموع من أنحاء جزيرة العرب. وفي المدينة قبل، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا مقيد، هل نحمل المطلق على المقيد؟ ابن القيم يقول لا. لماذا؟ قال لأننا إذا قلنا يحمل على المقيد فمعنى ذلك أنه صار هنا عندنا تأخير للبيان عن وقت الحاجة، تأخير البيان عن وقت الحاجة. ما بين لهم في مكة، ما قال لهم اقطعوها، طيب قال لهم في المدينة؟ قالوا لا، الذين حضروا في مكة كثير، أكثر من اللي في المدينة، وما سمعوا خطبته في المدينة، فهذا ما حصل البيان لهؤلاء الناس. اتضحت؟ بس هذا الذي يقصده. يقول إذن يحمل المطلق على المقيد بشرطين، الشرط الأول ألا يكون له قيدان متنافيا، واضح؟ فإنه لا يحمل على واحد منهما فيكون ذلك للتمثيل. هذا الكلام يصلح في بعض الصور، والصورة الأولى التي كنت ذكرت لكم ما ينطبق عليها هذا الكلام. والأمر الثاني الذي ذكر الشرط الثاني ألا يقتضي تأخير البيان عن وقت الحاجة، بصرف النظر عن الأمثلة والتطبيقات كما قلت لكم لتكون العناية بالقواعد. كون المطلق محمول على المقيد هذه قاعدة صحيحة. هل هي على إطلاقها؟ الجواب لا. افهم هذا القدر بصرف النظر عن الأمثلة والتطبيقات، واضح؟ وإلا ففي المسألة إذا كان له أكثر من قيد، في المسألة تفصيل ولها أربع صور، أربع صور في مسألة المطلق والمقيد، حمل المطلق على المقيد له أربع حالات: أن يتحد الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد بلا إشكال، أن يختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد بلا إشكال، تبقى صورتان محل الخلاف هما في الوسط: أن يتحد السبب ويختلف الحكم والعكس، يتحد الحكم ويختلف السبب. هذا لم يذكره ابن القيم، ولكن شرحه والتمثيل له قد يأخذ علينا جزء غير قليل من هذا الدرس اللي الأخير. فهل تريدون أشرح هذه وأذكر أمثلتها ولا ننتقل؟ ومن أراد أن يراجعها فليراجعها في كتب الأصول، أحوال المطلق مع المقيد له أربع حالات. ماذا ترجحون؟ ها؟ من يرى أننا نشرحها؟ من يرى نتجاوزها؟ أوه، السواد الأعظم، نتجاوزها. هي لم يذكرها ابن القيم لكن هي مهمة جدا ودقيقة، تراجع، من أراد يراجعها. الشاهد أنك افهم الآن أن حمل المطلق على المقيد صحيح ولكن ليس على إطلاقه، بس هل مقدار هذا إذا وصلت إليه؟ طيب تفضل. قال رحمه الله: القياس وأصول الشرع يقتضي أنه لا يصح رفض شيء من الأعمال بعد الفراغ منه، وأن نية رفضه وإبطاله لا تؤثر شيئا، فإن الشارع لم يجعل ذلك إليه. نعم، هذه مسألة مفيدة ومهمة ونحتاج إليها ونقع فيها أحيانا. بعض الناس يقول أنا حجيت حجة فرض الإسلام ومعي ناس ما يعينون، وكنا نضحك ونعلق على الناس وعلى الحجاج وعلى جهلهم ونمزح ولم نكن نضبط ألسنتنا وأبصارنا وجوارحنا، فأنا لا أريد أن تكون تلك هي الفرض. أنا الآن تعلمت وعرفت وتبين لي أن تلك الحجة فيها تفريط كثير، أنا لا أريدها، هي الحجة مجزية، لكن يقول أنا لا أريد أن تكون هي الفرض، أريد حج على السنة وأكون مع رفقة طيبة صالحة وأضبط نفسي في هذه الحجة، والحج المبرور ليس له جزاء للجنة، ونريد أن يكون الفرض بهذه المثابة. هل له ذلك؟ هل يمكن هذا نقول له خلاص الحجة هذيك تلغى وحج مرة ثانية حجة الإسلام؟ لاحظتم؟ يقول أنا اغتسلت غسل الجنابة والآن تعلمت أن الغسل يحتاج إلى وضوء قبله، وأن ذلك أفضل بصفة معينة، ويبدأ بميامنه ثم بمياسره ثم يفيض الماء على رأسه يحثو ثلاثا إلى آخره. أنا ما كنت أعرف هذا والآن اغتسلت من الجنابة، أريد أن أعيد الغسل، أريد أن أغتسل مرة ثانية. يقول أنا صليت المغرب فاتتني الجماعة والآن أشوف جماعة يصلون، أريد أن أصلي معهم وتلك لا أعتد بها، صلى وسلم وانتهى، واضح؟ أريد أني أصلي معها ولا تكون هي المغرب. طيب واللي صليتها؟ قال هذه أريد أن ألغيها. خلاص، هذا رفض العبادة بعد الفراغ منها. فهل يسوغ هذا؟ هل يصح؟ هل يجوز أو لا؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، والمشهور من مذهب المالكية أنه يصح في الصلاة والصوم فقط، يصح في الصلاة والصوم، وفي الحج والطهارة خلاف. وعند الحنابلة في الطهارة وجهان، في المذهب. وعلى كل حال الذي يظهر والله أعلم أن العبادة حينما يوقعها المكلف على وجه مجزئ فإنه لا يصح رفضها، لا يصح رفضها. الحجة تلك وقعت حجة الإسلام وانتهينا، حج ثانية هذه تطوع، الصلاة التي صليتها لوحدك هذه هي وقعت صلاة الفرض، والثانية التي تريد أن تصليها الآن مع الجماعة هذه تكون لك نافلة فأتبعها بركعة حتى ما تكون ثلاث ركعات، واضح؟ فالفرض أجزأتك الصلاة الأولى ولا يمكن أن ترفض بأثر بعد ذلك، واضح؟ فما وقع من عباداتنا على وجه من الإجزاء فإنه بالنسبة للفرائض هو الفرض، هو الفرض. لو قضى يوم من رمضان وبعد القضاء قال أنا اليوم اغتبت ناس وأنا ما أريد أن يكون هذا اليوم هو القضاء، غدا سأجعل القضاء، خلاص، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الذي وقع فرضا في حقك. اتضحت الصورة؟ أخرج مالا باعتبار أنه زكاة، المال زكاة، وبعدين قال لا أنا ما أريد هذا هو الزكاة، أريد أن أخرج مالا آخر، خلاص الذي خرج خرج بنية الزكاة والأمر خرج من يدك، واضح؟ وهكذا هذا يسمى رفض العبادة بعد الفراغ منها. طيب تفضل. نعم. قال رحمه الله: الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية. نعم، الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية. الآن الأسباب الفعلية، لأن الإنسان محجور عليه مثلا بسبب الإفلاس، فهذا الآن لو أنه باع أو اشترى، قال بعتك أو اشتريت أو نحو ذلك من الصيغ، أو اعتقت مماليكي أو نحو ذلك، فهذه أسباب قولية، واضح؟ باللفظ تنعقد. وهناك أسباب فعلية، مثل لو أنه الآن هو محجور عليه، احتطب حطبا أو صاد صيودا، احتطب أو صاد، أو وطأ أو وطئ الأمة فاستولدها، الآن جت مكاسب جديدة، أو ذهب إلى أرض فضاء فأحياها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا أرضا ميتة فهي له، فأحيا هذه الأرض. الآن هذه أسباب قولية ولا أسباب فعلية؟ هذه أسباب فعلية. ابن القيم يقول الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية. الآن هذا الذي استولد الأمة ما هو هو اللي وطئها، لأنه سيكون ولد حرا، يكون ولدا له، لكن لو أن عنده مملوك آخر قال له زوجه إياها، واضح؟ أو كان متزوجا لها، أو زوجها لأحد آخر من الأحرار، فإن الأولاد يكونون أرقاء، فهو يريد أن يكثر الأرقاء عنده، مماليك جدد، فاستولد هذه الأمة، واضح؟ مكن زوجها منها فولدت، حملت وولدت. الآن هذا كسب جديد، صار مملوك جديد له، لأنه يملك الأمة والولد تبع لأمه بالنسبة للحرية والرق، واضح؟ إلا أن يكون ذلك بالتسري فإنه يكون تبعا لأبيه، لكن بالعقد بالنكاح، ولهذا نهى الله عن التزوج من الإماء إلا بحالة، وهي إذا خشي العنة على نفسه، قال وأن تصبروا خير لكم، لأن الأولاد سيكونون مماليك لسيد الأمة. فالآن هذا الرجل استولدها وصار عنده جاه ما شاء الله، الآن مملوك جديد، فمثل هذا الآن كسب جديد، بالقول ولا بالفعل؟ بالفعل، واضح؟ فهنا يقول الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية، لكن قوله بعتك أو اشتريت أو اعتقت، أنت حر لوجه الله يقول لمملوكه، أو نحو ذلك من الأشياء، فهذه أسباب قولية يحصل ينعقد بها البيع أو الشراء أو العتق أو نحو ذلك، فهذه تعتبر لغو. نقول ما تعتق محجور عليك، واضح؟ ولا تبيع ولا تشتري بسبب الحجر، واضح؟ الآن الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية. تفضل. نعم. قال رحمه الله: النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تعم. طيب الآن خلينا في هذه النكرة في أربعة حالات تكون للعموم. يقول في سياق النفي، النفي بأي صيغة من صيغ النفي، واضح؟ مثال: ولا يظلم ربك أحدا. وين النكرة؟ أحدا، تعرفون النكرة، ولا يظلم ربك أحدا، فهنا مسبوقة بإيش؟ بنفي، لا نافية، لا يظلم أحدا، لا يظلم أحدا أي أحد، فهذا يشمل المؤمن والكافر والذكر والأنثى، الصغير والكبير، البر الفاجر، الله لا يظلم أحدا، فهذا للعموم. فأحد هذه نكرة في سياق النفي، لا يظلم ربك أحدا أي أحد، ما تفهم منها هذا؟ إنما يظلم أي أحد. وهكذا في قوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نفس، الآن هذه النكرة أليس كذلك في سياق النفي؟ لا تعلم نفس أي نفس، لا ملك ولا نبي ولا أحد من الناس، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. طيب النفي أو النهي، قول لوط صلى الله عليه وسلم، قول الملائكة للوط صلى الله عليه وسلم: ولا يلتفت منكم أحد. هذه لا ناهية، ما هي بنافية مثل اللي قبل قليل، لا يلتفت منكم أحد، أحد أي أحد، الجميع يمنعون من الالتفات حينما ينزل العذاب بهؤلاء المجرمين. فأحد هنا نكرة في سياق النهي، فهي للعموم. لما يقول لك لا تكلم أحدا، أحد نكرة هذه في سياق النهي، أي أحد، تقول أنا كلمت صديقي، لا تكلم أحدا، قل كلمت أخي، لا تكلم أحدا، للعموم، واضح؟ قال النفي أو النهي أو الاستفهام، بأي أداة من أدوات الاستفهام، هل تعلم له سميا. النكرة سميا، سمية يعني أي سمي، لا أحد يساميه ولا يدانيه في كماله تبارك وتعالى، هل تعلم له سميا، واضح؟ طيب أو الشرط، نكر في سياق الشرط: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. إن أحد، أحد هذه النكرة، أداة الشرط إن، إن أحد أي أحد استجارك، كبير صغير، امرأة رجل، فأجره حتى يسمع كلام، حتى يسمع كلام الله. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. فإما ترين من، هنا في سياق الشرط، أحدا فقولي، أي أحد ترينه قولي له هذا الكلام: إني نذرت للرحمن صوما، لا تكلمين الناس. يقول والمفرد، قال والمفرد المحلى بأل، المفرد المحلى بأل، مفرد إن الإنسان، لا في خسر، الإنسان، إنسان مفرد أليس كذلك، دخلت عليه أل فصار ذلك للعموم، جنس الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، واضح؟ الرجال قوامون على النساء، الرجال هذا جمع، دخلت عليه أل والذي قبله مفرد، فكذلك الجمع إذا دخلت عليه أل، الرجال قوامون على النساء. قال والمفرد والمفرد المضاف هو عموم الجمع المحلى باللام. المفرد المضاف مفرد مضاف. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. وين الشاهد؟ كتابنا. وين المفرد؟ كتاب. أضفناه إلى إيش؟ إلى المعرفة اللي هو الضمير نا كتابنا. والمفرد إذا أضيف إلى معرفة فإنه يكون للعموم. أي كتاب هنا المقصود به؟ على أحد الأقوال المشهورة في التفسير هذا كتابنا ينطق عليكم الحق كتب الأعمال، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، كتاب الأعمال. هذا كتابنا مفرد مضاف يعني كتب الأعمال، فهذا بمعنى العموم. كل إنسان له كتاب. في قوله تعالى في سورة النور في الأكل ودخول البيوت وما أشبه ذلك، أو صديقكم، أو صديقكم، صديق هذه مفرد مضاف إلى معرفة اللي هو كاف الخطاب صديقكم، فهذا للعموم يعني أو أصدقائكم. واضح؟ اللي قبله المفرد المضاف. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، إيش معناه الطفل؟ هذا مفرد ولا جمع ولا مضاف ولا غير مضاف؟ مفرد. هل هو مضاف؟ في إضافة؟ ما في إضافة، دخلت عليه أل فيكون ذلك ليش؟ للعموم. أو الطفل يعني أو الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء. طيب، وعموم الجمع المحلى باللام، بعضهم يقول اللام وبعضهم يقول ال، مثل ما سبق مثلت الرجال قوامون على النساء، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فهذا كله للعموم. يقول وأدوات، وأدوات الشرط كلا تعم وشواهدها كثيرة. وأدوات الشرط كلها تعم. طيب، أدوات الشرط كثيرة جدا. ومن يعمل من الصالحات، ومن يعمل، وين أداة الشرط؟ من؟ من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وأدوات الشرط هذه للعموم، من يعمل أي أحد. وهكذا في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي قوله مثلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مش، أينما تكونوا في أي مكان يدرككم الموت. وهكذا في قوله تعالى وما تفعلوا من خير، ما تفعلوا من خير أي خير. واضح؟ أي خير. تفضل. نعم. قال رحمه الله الأمر المطلق للوجوب والنهي للتحريم إلا إذا دل على خلاف ذلك. نعم، الأمر المطلق للوجوب والنهي للتحريم. الأمر المطلق يدل على أنه للوجوب أدلة من النقل والنظر يعني العقل واللغة. فعلى سبيل المثال الله ماذا قال لإبليس لما قال للملائكة اسجدوا لآدم؟ قال له إيش لما ما سجد؟ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فعاقبه الله عز وجل على الامتناع من السجود ولعنه، فدل على ماذا؟ على أن الأمر للوجوب. ما قال إبليس الأمر ليس للوجوب. واضح؟ وهكذا أيضا يقولون إذا قال لعبده افعل كذا ولم يفعل فإنه يكون مستحقا ليش؟ للعقوبة. واضح؟ فالشاهد أنهم يذكرون أدلة على أن الأمر للوجوب، وهذه قاعدة صحيحة، الأصل أن الأمر للوجوب إلا لصارف الأمر المطلق. ولكننا نجد في عند النظر في التطبيقات والأمثلة أن هناك من الأوامر ما لا يحمل على الوجوب مع أننا لا نعرف له صارفا، فمثل هذا ماذا يقال فيه؟ ماذا يقال فيه؟ العلماء رحمهم الله بعضهم يقول إنه يكون للإرشاد في الآداب، وبعضهم يقول في المعاملات، نعم، أو يكون للاستحباب في كذا. والواقع أن مثل هذا والله أعلم لا حاجة إليه، وغاية ما هنالك أن يقال هذه قاعدة، والقواعد أغلبية، بمعنى أنها تنتظم عامة التطبيقات، كثيرا من الجزئيات والأفراد الداخلة تحتها، هذا شأن القواعد، ويوجد لها مستثنيات، فكل قاعدة يخرج منها أشياء. يكفي أن القاعدة تنتظم غالب يعني أكثر من 50%، فتكون قد لمت لك شعث هذه المفردات والجزئيات، فيسهل حفظ ذلك وضبطه لدى طالب العلم، يكفي هذا. فإذا وجدنا أشياء لا تحمل على الوجوب وفيها أمر واضح صريح ولا نعلم الصارف، نقول هذا مما يخرج عن هذه القاعدة، ولا حاجة لأن نقلب القاعدة، إما أن نقول إن الأمر لا يكون للوجوب كما يقول بعض أهل العلم، وإما أن نقول في بعض الأبواب لا يكون للوجوب. لا، نقول الأمر للوجوب إلا لصارف، وهي قاعدة أغلبية. إذا فهمت هذا القدر أنها قاعدة أغلبية انحلت عنك الإشكالات، وهو السؤال الذي يتكرر، نجد أوامر ولا يقال إنها للوجوب ولا نعلم لها صارفا، فنقول هذا مما يخرج عن القاعدة. اتضح؟ طيب. والنهي للتحريم إلا إذا دل على خلاف ذلك، وهكذا النهي يقال فيه كما يقال في الأمر، كل الكلام الذي قلته في الأمر يقال في النهي، أن القضية أغلبية إلى آخره، ولا حاجة لتقييده في بعض الأبواب، ولا يقال إنه للكراهة بل للتحريم. والله تبارك وتعالى لما نهى آدم عليه الصلاة والسلام من الأكل من الشجرة وأكل منها، قال الله: فعصى آدم ربه، وعصى آدم ربه فغوى. ما قال آدم النهي للكراهة وليس للتحريم. تفضل. نعم. قال رحمه الله: ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذمه. طيب، هذه ربما يكفي أن نمر عليها، اللي سيذكره الآن واضح. كيف نعرف التحريم من الوجوب؟ الصيغ الواردة في الكتاب والسنة التي يعبر بها الشارع، فنعرف أن هذا يراد به التحريم وهذا يراد به الوجوب، صيغ كثيرة، فهذا كلام نفيس. فنعرف ذلك أن الأمر للوجوب من أمور متعددة، منها قال: ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذمه لمن خالفه وتسميته إياه عاصيا وترتيبه. لاحظ الآن هذه مهم مجتمعة، يعني أن يقع واحد من هذه الأشياء، إذا ذمه على عدم الامتثال عرفنا أن الأمر للوجوب، وكذلك أيضا إذا عده عاصيا عرفنا أنه للوجوب. قال: وترتيبه عليه العقاب العاجل أو الآجل. نعم. ويستفاد كون النهي للتحريم من ذمه لمن ارتكبه وتسميته إياه عاصيا وترتيبه العقاب على فعله. ويستفاد الوجوب بالأمر تارة وبالتصريح بالإيجاب والفرض والكتب ولفظ. يعني هذه الصيغ، هذه الصيغ التي نعرف بها، مثلا الإيجاب أن يعبر عنه بالفرض، والفرض بمعنى الواجب، أو الكتب: كتب عليكم الصيام. قال: ولفظة على ولفظة حق. على، على تقول عليك كذا، عليك كذا، فهذا يدل على الوجوب. ولفظة حق، حق الله على العباد. نعم. قال: ولفظة حق على العباد وعلى المؤمنين، وترتيب الذم والعقاب على الترك وإحباط العمل بالترك وغير ذلك. ويستفاد التحريم من النهي والتصريح بالتحريم والحظر والوعيد على الفعل وذم الفاعل وإجاب الكفارة بالفعل. هذا كله واضح ولا لا؟ إجاب الكفارة على الفعل، إجاب الكفارة على الفعل. استفيد تحريم الظهار مثلا من ترتيب من عدة أمور، منها ترتيب الكفارة، إجاب الكفارة عليه. نعم. قال: وقوله لا ينبغي، فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع عقلا وشرعا. للمنع عقلا وشرعا، إذا جاءت أنه لا ينبغي له أن يكون كذا، أن يفعل كذا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فمثل هذا يدل على الامتناع، وهذا الامتناع قد يكون عقليا، وقد يكون إذا وردت هذه الصيغة قد يكون شرعيا. يقول: ما ينبغي لك أن تفعل كذا، يعني لا يجوز، فإنها لغة القرآن والرسول للمنع عقلا أو شرعا. نعم. قال: ولفظة ما كان لهم كذا، هذا بالفتاوى العلماء أحيانا يستخدمون هذه اللفظة، يقول لا ينبغي أن يفعل كذا، فبعض الناس يقول قال لا ينبغي، ما قال حرام، ولا ينبغي يدل على التحريم. وأتذكر أن أحد الأشخاص ممن يجادلون في البديهيات، هذا اللي تحدث عنه شيخ الإسلام السفسطة في درء التعارض، تذكرون، في من يجادل بالبديهيات، أمور الواضحة يجادل فيها ويريد الدليل على كل شيء. يعني وجدنا من يقول: ما الدليل في دروس التجويد؟ ما الدليل على الإدغام؟ ما الدليل على الإظهار؟ ما الدليل على الغنة؟ هذا يحتاج دليل، أشياء واضحة. فبعض الناس يسمع الدليل وطلب الدليل والعناية بالدليل ويظن أن القضية بهذه الصورة. نعم. فأذكر أن أحد هؤلاء جاء كلام في مسألة مد الرجل إلى المصحف، مد الرجل إلى المصحف ووضع المصاحف مع الأحذية، أعز الله كتابه وأعز أسماعكم. وهذا يحصل للأسف مع طلاب العلم، تجده يدخل بسرعة المسجد ومع كتب، ويضع أحذيته ويضع الكتب مع الأحذية، دروج الأحذية. وبعضهم، وهذا في الحرم، تجده يضع المصحف، يضع حذاءه يجمعه ويضع الحذاء فوقه، ولا يضعه بين الصفوف، والذي يسجد رجله تلامسه المصحف. وتعال، وإذا نظرت أحيانا طالب علم ولحية ما تتقي الله، ما تخاف من الله، لك وش فيها، وش الدليل، هذه يبي لها دليل. فجلس أحد الأشخاص مرة يجادل في هذه، وش فيها، وين الدليل على أن إذا وضعت القدم عند المصحف ومدة القدم إلى المصحف، الآن القدم أليس هذا فيه امتهان وابتذال؟ قال: فهذا في أعرافنا الفاسدة، أعرافنا الفاسدة، يعني رجلك قدمك مثل وجهك؟ قال: نعم، لكن أعرافنا الفاسدة هي التي. الآن لو جاء أحد وتضع رجلك في وجه أبيك، قال: نعم، بس هو ما يرضى للأعراف الفاسدة، وإلا ما في شيء إذا ما قصد في ذلك الأذى. لو جاء أحد ووضع رجله في وجهك، قال: إذا ما كان يؤذيني ما في إشكال. هذا طالب علم الآن. نعم، هذا طالب علم. فقلت: ما شاء الله. وقوله نجعلهما تحت أقدامنا، قال: هذا على أساس أنهم يطؤونهم، يؤذونهم، ما هو من أجل الإهانة والابتذال. قلت: من ترضى من الخلق هذا فيها على وجه الأرض؟ نحن لا نستطيع أن نصل إلى غير الأرض، لكن على وجه الأرض من ترضى من هالمخاليق؟ تسمع جوابه. قال: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. فاتصلت عليه وقلت: اسمع. الحمد لله رد الشيخ، قلت له: يا شيخ كذا وكذا وكذا. ولا هو يقول أنا في المكتبة حطيت الكتب، يقول: جيت أروح الكتب مبسوطة في الأرض كلها، ما في ممر أمشي عليها، كتب حديث وكتب تفسير يمشي عليها، ما يجوز. المهم سألت سماحة الشيخ رحمه الله، قال: ما ينبغي. قلت: جزاك الله خير. نزلت السماعة، قلت: سمعت الشيخ شو يقول؟ يقول: ما ينبغي. قال: قال ما ينبغي، ما قال ما يجوز. قلت: ما ينبغي أشد. قال: لا. واتصل مرة ثانية، قلت: يا شيخ إذا قلت ما ينبغي ماذا تقصد فيها؟ قال هذا أشد في المنع والتحريم، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. قلت سمعت؟ سكت ويبدو لي أنه ما اقتنع. انتهينا على هذا، هذا نموذج ومثال. وكما قلت لكم رأيت من يسأل عن الدليل على الإدغام والدليل على الإظهار، ورأيت من يستوقف في درس الفرائض في كل جزئية، البنت لها النص في كذا، وش الدليل؟ الأم لها السدس في كذا، وش الدليل؟ الأم لها الثلث في كذا، وش الدليل؟ يا أخي اقرأ الآيات اللي ذكر الله فيها الفرائض. فالشاهد فهنا ما ينبغي هذه تدل على التحريم، فإذا سمعت في فتاوى أهل العلم يقول ما ينبغي فهو يقصد التحريم. نعم. قال رحمه الله: ولفظة ما كان لهم كذا ولم يكن لهم، وترتيب ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. نعم. قال: وترتيب الحد على الفعل، ولفظة لا يحل ولا يصلح، ووصف الفعل بأنه فساد، وأنه من تزيين الشيطان وعمله، وأن الله لا يحبه، وأنه لا يرضاه لعباده، ولا يزكي فاعله، ولا يكلمه، ولا ينظر إليه، ونحو ذلك. يعني مثل هذه واضحة وما تحتاج أن نقضي الوقت بالتمثيل عليها، حيث رأيت مثل هذا في ألفاظ الشارع فهو للتحريم. واضح؟ طيب. قال: وتستفاد الإباحة من الإذن والتخيير والأمر بعد الحظر ونفي الجناح والحرج. إيه هذا الإباحة الآن من الإذن، أن الشارع أذن لهم بكذا أو أن يخيرهم. قال: الأمر بعد الحظر على قول بعض أهل العلم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أمر بعد الحظر فزوروها، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هذا أمر بعد الحظر، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، حرم عليهم المعاملات بيوع ونحوها. فثم قال فانتشروا، إذا قضيت الصلاة فانتشروا، هذا أمر بعد الحظر. فبعض أهل العلم يقول الأمر بعد الحظر للإباحة يكون مباحا، والأقرب الله أعلم أن الأمر بعد الحظر يرجع فيه الحكم إلى حاله قبل الحظر. فمثلا البيع قبل صلاة، قبل النداء الثاني للجمعة، إيش كان حكمه؟ إيش كان حكمه؟ مباح. فلما منع ذروا البيع صار محرما، ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فهذا أمر بعد الحظر فيرجع إلى حاله الأولى وهي الإباحة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فزيارة القبور في الأصل مشروعة. قال: ونفي الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة والإثم. نفي الجناح، لا حرج في كذا، ليس عليكم جناح في كذا. نعم. قال: والمؤاخذة والإخبار بأنه معفو عنه، وبالإقرار على فعله في زمن الوحي، وبالإنكار على من حرم يعني الشيء. كنا نعزل والقرآن ينزل، حديث جابر، فدل على أنه مباح لأن الشارع ما أنكره عليهم. قال: والعلماء في مسألة الإقرار يتكلمون بضوابط وقيود لها. نعم. قال: وبالإنكار على من حرم الشيء، والإخبار بأنه خلق لنا كذا. إيه نعم. وجعله لذلك لنا. يقولون الأصل مثلا في هذه الأشياء التي يعني ما أنعم الله به على عباده وما إلى ذلك من الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فدل على أن هذه الأعيان والأشياء والمنافع مباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. قال: وامتنانه علينا به، وإخباره عن فعل من قبلنا له غير ذام لهم عليه، فإن اقترن بإخباره مدح فاعله لأجله دل على رجحانه استحبابا أو وجوبا، وكل فعل. أي هذا الآن بداية فصل جديد في الكتاب، لكن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله دمج هذه جميعا في سياق واحد، وإلا فهذه مختلفة منفصلة. وكل فعل عظمه الله ورسوله. أيوه. قال: وكل فعل عظمه الله ورسوله ومدحه أو مدح فاعله لأجله أو فرح به أو أحبه أو أحب فاعله أو رضي به أو رضي عن فاعله أو وصفه بالطيب أو البركة أو الحسن أو نصبه سببا لمحبته أو لثواب عاجل أو آجل، أو نصبه سببا لذكره لعبده أو لشكره له أو لهدايته إياه أو لإرضاء فاعله أو لمغفرة ذنبه وتكفير سيئاته أو لقبوله أو لنصرة فاعله أو بشارة فاعله بالطيب، أو وصف الفعل بكونه معروفا أو نفي الحزن والخوف عن فاعله أو وعده بالأمن أو نصبه سببا لولايته، أو أخبر عن دعاء الرسل بحصوله أو وصفه بكونه قربة أو أقسم به أو بفاعله، كالقسم بخير المجاهدين وإغارتها أو ضحك الرب جل جلاله من فاعله أو عجبه به، فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب. نعم، هو هذا. سبق الكلام على أن المشروعية تدل على الطلب الشارع، فيصدق ذلك على يعني قدر زائد على المباح، فيكون ما طلبه الشارع إما وجوبا وإما ندبا. نعم. قال: وكل فعل طلب الشارع. هذا أيضا فصل جديد، من هنا فصل جديد. نعم. قال: وكل فعل طلب الشارع تركه أو ذم فاعله أو عتب عليه أو لعنه أو مقته أو مقت فاعله أو نفى محبته إياه أو محبة فاعله أو نفى الرضا به أو الرضا عن فاعله أو شبه فاعل أو شبه فاعله بالبهائم أو الشياطين أو جعله مانعا من الهدى أو القبول أو ما يقارب هذه المعاني دل على تحريمه. نعم، هذه واضحة، لا حاجة للاشتغال بها والتمثيل لهذه الأمور، وليس هذا فحسب، بل القضية لها توابع وكلام مثل هذا لم ينتهي كلام ابن القيم رحمه الله، لكن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله اقتطعه واجتزأ بما سبق، وإلا فالسياق مستمر، يقول: أو وصفه بسوء أو كراهة أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه أو جعل سببا لنفي الفلاح أو لعذاب عاجل أو آجل أو لذم أو لوم أو لضلالة أو معصية أو وصف بخبث أو وصف بخبث أو رجس أو نجس أو بكونه فسقا أو إثما أو سببا لإثم أو رجس أو لعن أو غضب أو زوال نعمة أو حلول نقمة أو حد من الحدود أو قسوة أو خزي أو ارتهان نفس أو لعداوة الله أو لمحاربته أو للاستهزاء به وسخريته، أو جعله الرب سببا لنسيانه لفاعله أو وصف نفسه بالصبر عليه أو بالحلم والصفح عنه أو دعا إلى التوبة منه أو وصف فاعله بخبث أو احتقار أو نسبه إلى عمل الشيطان وتزيينه أو تولي الشيطان لفاعله إلى آخر ما ذكر. وهكذا في يقول: ولفظة قتل من فعله أو قاتل الله من فعله أو أخبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه إلى آخره، كلام كثير تراجعونه في الأصل. واضح؟ من أراد أن يستوفي هذه الصيغ فليرجع إلى الأصل، وهذا مهم في معرفة ألفاظ الشارع وما تدل عليه. نعم، تفضل. قال رحمه الله: ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المواد للعقل وتصويره في صور المحسوس، بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. طيب، الآن سبق الكلام في المقدمات النظرية في رمضان في حديثنا عن الأمثال، الكلام على فوائد ضرب الأمثال، فهذه جملة من هذه الفوائد، فهي تقرب المعنى المعقول في صورة المحسوس، هذا من أبرز الفوائد، وإن كان ذلك لا يصدق على جميع أنواع الأمثال، فحينما يقول الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، هذا يصور في حال المنافقين وما عندهم من دعوة الإيمان، كمثل الذي استوقد نارا، فصوره بصورة محسوسة تقريبا للأذهان. واضح؟ وهكذا: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم، هذا في حال المنافق وما هو فيه من الحيرة والتردد إذا سمع قوارع القرآن وزواجره، سمع براهينه، فالبراهين كالبرق الذي يكاد أن يخطف بصره، والقوارع والزواجر كالرعد، فإذا جاءت أشياء يتبينها ويفهمها مضى ما يوافق مراده، وإذا جاءت أمور أخرى وإذا أظلم عليهم قاموا وقف. مثل هذا اللي يمشي في هذا الرعد والبرق والمطر، هذه حال المنافق في هذه الحياة في سلوكه فيها. طيب، يقول وقد تأتي أمثال القرآن. قال وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح والذم. إيه نعم، الآن هذه أغراض التي تأتي من أجلها هذه الأمثال ولتقريرها تفاوت الأجر. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. لاحظ هذا. وفي قوله تبارك وتعالى كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، الوابل المطر الكثير، فإن لم يصبها وابل فطل، يعني طل يكفيها. وقد مضى الكلام على هذه الأمثال مفصلا، وأن من أهل العلم من قال أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، هذا باعتبار تفاوت الصدقات. وبعضهم يقول هذا باعتبار تفاوت ما يقوم في قلوب أصحابها من قوة الإخلاص والاغتباط بها والفرح وما إلى ذلك، وهكذا جودة هذه النفقة وكونها من كسب طيب تتفاوت آثارها. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. طل اليسير من هذا الندى يكفيها. فهذا لبيان تفاوت الأجر. قال وعلى المدح. قال وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح والذم وعلى الثواب. لا لا لا، في واو. وعلى المدح والذم. وعلى المدح والذم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. وقد مضى الكلام في رمضان عن هذه الأمثال، تصوير هؤلاء الضلال الكفار بالأصم والأعمى وتصوير المهتدي بالمبصر والسميع، كما مثلهم الله عز وجل بالميت مثل الكفار، ومثل أهل الإيمان بالحي، إلى غير ذلك مما يقتضي المدح والذم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا وهكذا. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فهذا للذم. وعلى الثواب والعقاب. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، يعني يمثل العقاب وشدة الجريمة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع. قال وعلى الثواب والعقاب. وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره، تفخيمه أو تحقيره. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. هنا ليش؟ التفخيم ولا للتحقير؟ لتحقير الحياة الدنيا وبيان شأن هذه الحياة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا للذم والتحقير. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذا للذم والتحقير. وهكذا. قال وعلى تحقيق أمر، الكلام ناقص. وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. على تحقيق أمر وإبطال أمر، كقوله تبارك وتعالى لا يستجيبون لهم بشيء، في آلهة المشركين الذين يدعونهم من دون الله، لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. وقد مضى الكلام مفصلا على هذا المثل وما المراد به. فبعضهم يقول كباسط كفيه إلى الماء بأن الماء إذا كانت مبسوطة لا يستقر فيها الماء أصلا، فكيف يستطيع يشرب؟ يريد أن يشرب ليس معه وعاء ولا يقول بيديه هكذا، وإنما باسط يديه كفيه إلى الماء ليبلغ فاه فلا يستقر فيها شيء. وبعضهم يقول كالذي يدعو الماء من بعيد، يبسط كفيه لينتقل الماء ويأتي إلى يديه. وبعضهم يقول يرى صورة في الماء فيبسط كفيه في الماء لعله يحصل منه شيئا من بعيد في رأس البئر حينما يرى صورته في الماء كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. فهؤلاء يطلبون من هذه المعبودات أن تعطيهم وأن تغنيهم وأن تدفع عنهم، وحالهم كهذا الذي يبسط كفيه إلى الماء ولا يصل إلى فيه شيء منه. مثل هذا هنا يدل على تحقيق أمر وإبطال أمر. نعم تفضل. قال رحمه الله: السياق يرشد إلى بيان المجمل وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته. هذا صحيح، يعني نحن لا يكفي أن ننظر في معنى اللفظة بمجرده، نرجع للقاموس وننظر إيش معنى هذه اللفظة الواردة في هذا الحديث أو في هذه الآية. لا بد من مراعاة السباق والسياق واللحاق، فإن هذا يستبين به المعنى، فتجد اللفظة الواحدة أحيانا تستعمل في مواضع، وفي كل موضع نفهم منها معنى من خلال السياق. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، ما المعنى؟ الرجل الجامع لخصال الخير التي تفرقت في غيره. نعم، موسى صلى الله عليه وسلم لما ورد ماء مدين قال: وجد عليه أمة من الناس يسقون. وجد رجل جامع لخصال الخير؟ لا، وإنما وجد جماعة، فالأمة بمعنى الجماعة هنا، واضح؟ قال: الذي نجا منهما، السجين اللي كان مع يوسف صلى الله عليه وسلم، وادكر بعد أمة، يعني هنا بعد إيش؟ بعد مدة زمنية، بعد مدة زمنية تذكر، كان ناسيا وصية يوسف صلى الله عليه وسلم اذكرني عند ربك، ادكر بعد أمة، بعد مدة من الزمان. لاحظ السياق كيف يبين لنا أمة هنا من المراد بها. وهكذا في قوله تبارك وتعالى: المحصنات مثلا، والمحصنات من النساء، في سورة النساء فيما يحل ويحرم من النساء، قال: والمحصنات من النساء، يعني هنا المقصود المتزوجات، يحرم عليك أن تتزوجها ذات الزوج إلا ما ملكت أيمانكم. ثم قال الله تبارك وتعالى: إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إلى أن قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. يعني إيش؟ هل هي مثل الأولى المتزوجات؟ لا، الحرائر، المحصنات يعني الحرائر، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال: فإذا أحصن، يعني إيش؟ يعني تزوجنا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المحصنات إيش الثانية؟ يعني الحرائر، يعني الحد نصف حد الحرة. كيف عرفنا هذا؟ عرفناه من خلال السياق، فالسياق يبين، فلا بد من مراعاة السياق، فلا يكفي أن ننظر هذه اللفظة مثلا في اللغة معناها كذا ثم نقول هذا تفسيرها، وإنما لا بد من النظر في السياق حتى يعرف المراد. طيب، يقول الحاكم: قال الحاكم: محتاج إلى ثلاثة أمور لا يصح له الحكم بدونها. أي الحاكم؟ يعني القاضي يحتاج إلى ثلاثة أمور: معرفة الأدلة والأسباب والبينات. نعم تفضل. فالأدلة تعرفه الحكم الشرعي الكلي، والأسباب تعرفه ثبوته في هذا المحل المعين وانتفاؤه عنه، والبينات تعرفه طريق الحكم عند التنازع، ومتى أخطأ في واحد من هذه الثلاثة أخطأ في الحكم، وجميع خطأ الحكام مداره على الخطأ فيها أو في بعضها. نعم، وجميع خطأ الحكام، عندكم الحكم الحكام، مداره على الخطأ فيها أو في بعضها. الآن الحاكم يحتاج إلى معرفة الأدلة، ما فائدة الأدلة؟ تعرفه بالحكم الكلي. يعني الآن هذا الحاكم يحتاج أن يعرف الحكم الشرعي أصلا ما هو، ما حكم الطلاق في حال الحيض، ينظر في الأدلة فيتوصل إلى الحكم. ما هو الحكم؟ أنه حرام. قول الرجل لامرأته، تحريم الرجل لامرأته، ما حكمه؟ حرام. ينظر إلى الأدلة، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ واضح؟ فإذا نظر في الدليل عرف الحكم الكلي، أن هذا حلال، هذا حرام، هذا واجب، هذا مستحب، هذا باطل، فاسد، هذا الحكم الكلي. طيب، ثم يحتاج إلى أمر آخر، يقول الأسباب تعرفه ثبوته في هذا المحل المعين أو انتفاءه عنه. يعني هناك ملابسات وعلائق تتصل بالمكلف المعين، الآن عنده إنسان يتحاكم إليه، خصومة، وكذلك المفتي الآن عرف أن مثلا أن الغضب الذي يكون بإغلاق بحيث ما يعي ما قال أنه لا يقع فيه طلاق، وعرف أن الطلاق في حال الحيض لا يقع، العفو لا يجوز إلى آخره، جاءت عنده الآن قضايا معينة، فهل ينزل الحكم الشرعي مباشرة على هؤلاء بمجرد ما يبتدرونه بالسؤال، ولا يحتاج يستفصل؟ يحتاج يستفصل. لماذا يحتاج يستفصل؟ هذا الذي يسمونه تحقيق المناط. تحقيق المناط هو تنزيل الحكم الكلي على المعين. متى يتنزل على المعين؟ إذا وجدت تحققت الشروط وانتفت الموانع. ولذلك يحتاج يستفصل، يسأل هذا المكلف، واضح؟ يستفصل، يسأل عن أسئلة. لو جاء إنسان وقال ما حكم الزكاة؟ نقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الزكاة واجب. جاء إنسان وقال أنا عندي مال، وهذا المال عبارة عن هذا المال عبارة عن دخول لأجارات ونحو ذلك، وأصرفها أثناء الحول، هل تجب علي الزكاة؟ ملايين أصرفها في الحول نفسه. نقول لا، ما يجب عليك الزكاة، واضح؟ هذا إنسان يقول أنا عندي مال، واضح؟ هل تجب علي الزكاة؟ نسأل عن نوع المال، هل من الأموال الزكوية؟ هل هذا المال دار عليه الحول أو لا؟ هل يوجد مانع يمنع من الزكاة عند القائل بأن الدين من الموانع مثلا؟ ثم تستطيع أن تقول لهذا تجب عليك الزكاة أو لا تجب عليك الزكاة. هذا الرجل الذي قال طلقت، الطلاق يحصل به الفرقة، لكن بمجرد ما يقول طلقت نقول تعال امرأتك خلاص وقع عليها الطلاق؟ لا، نحتاج أن نسأل، نقول ماذا قلت؟ ما هي العبارة؟ وما هي الحالة التي كنت فيها؟ كنت سكران أو صاحي؟ كنت غضبان؟ وإذا كنت غضبان الغضب ثلاث درجات، غضب بإغلاق، غضب شديد من غير إغلاق، هناك غضب عادي، واضح؟ هل كنت غضبان ولا لا؟ قال نعم أنا كنت غضبان. نقول لا، من أي درجة من درجات الغضب؟ واضح؟ أي درجة؟ ثم ننظر هل المرأة حائض ولا لا؟ إذا كانت طاهر هل هو طهر جامعها فيه أو لا؟ بعض الناس تقول، في واحدة قالت اسألي لي، وتتصل بالتلفون وتقول إن زوجها طلقها، أو تقول قال لها إن خرجت من الدار فأنت طالق. طيب هذا نحتاج نسأله ماذا يقصد بهذا الكلام، هل يقصد تطليقها أو يقصد منعها؟ قالت لا، يقصد المنع. شققتي عن قلبه، أنت تسألين عن زوج صديقتك، دعيه هو يسأل. قالت له ما يريد أن يسأل. هذا كثير، إذا ما كان يريد أن يسأل أنا أيضا ما أريد أن أجاوب، يعني لا أستطيع أن أجيب، واضح؟ نحتاج نسأله ماذا قصد، هذه قضية تتعلق بقلبه هو. فالشاهد هذه أمثلة بسيطة تتكرر كثيرا، فهنا عندنا الحكم معروف، هذا نتوصل إليه بالأدلة، عرفنا الحكم الكلي، يبقى المعين هذا، هل يتنزل عليه هذا الحكم ولا لا؟ الحيض مانع من الصلاة مثلا، أليس كذلك؟ طيب هذه امرأة تقول نزل عليها دم، محتاج نسأل هل لها عادة أو ليس لها عادة منتظمة، وهل هذا إذا ما كان لها عادة، إذا كان لها عادة هل نزل هذا الدم أو الكدرة والصفرة في وقت العادة أو خارجا عنها، وإذا كان ما لها عادة هل لها تمييز أو ليس لها تمييز، فإن كان لها تمييز هل هذا الدم بصفة دم الحيض أو لا؟ ونحتاج مجموعة من الأسئلة حتى نستطيع أن نقول بأن هذا حيض أو ليس بحيض. فهذا يسمى تحقيق المناط، يعني تنزل الحكم على المعين، على الواقعة المعينة، فهذا نظر آخر هو اللي يعبر عنه هنا بالأسباب. قال والبينات هي التي تعرفه على إيش؟ طريق الحكم عند التنازع. لابد من هذا الآن في المنازعة، هذا يحتاج إلى البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فما هي البينة وما الذي يعتبر من هذه البينات؟ هناك أشياء ليست بينات، وهكذا لابد من هذه الأمور الثلاثة حتى يحكم. ومتى أخطأ في واحد من هذه أخطأ الحكم، فأخطاء الحكام تكون بسبب واحد من هذه الثلاث، بسبب واحد من هذه الثلاث. طيب نصلي الآن.